أنت تعرف شنو معصية الله؟ لو ما تعرف معصية الله يعني عناد الله، أنت يعصي دي عاند. منو بينا سبع يرفع ايده ويقول أنا أعاند الله؟ يلا وين العاصي خلي يرفع ايده. أنت مودة تقول أنا قدها ودا توقف بملء إرادتك دا تعصيه. أسألك أقول لك سلام عليكم، عليكم السلام. سمعت أنت من النبي ومن القرآن ومن المعصوم حرمة هذا العمل؟ يقول لي بلي سمعت. يعني أنت دا تسويه وأنت تعرف هذا رب العالمين ما راضي بيه؟ ها بلي. يعني أنت دا تعانده إلها غير تسمية؟ إذا إلها غير تسمية قل لي فدوه. مرة واحد يجهل ما يدري الله مانع هذا الأمر، فمن يسوي نبه الآخر يقول له يابا ترى الله مانع هذا الموضوع، يقول استغفر الله أنا ما أدري الله مانعه. يمتنع لو ما يمتنع؟ لا، هذا دا يسوي ويدري الله مانعه. يعني أنت غير دا تعانده؟ إذا راوينا نفسك، راويني وجهك، أنت وينك؟ أنت ليش تسوي المعصية وتضم راسك؟ سلام عليكم، سلام عليكم. حتى لا تقول الحوزة ما طرقت الباب. الغيبة من الكبائر لو مو من الكبائر؟ إش قد اليوم من المحسوبين على المتدينين دا يشيلون غيبة؟ هاي وحدة أكل أكبر ترى، بس هذا المنبر ما يجرح أحد، هذا منبر الحسين، ما أريد أجرح أحد. أكو إيمان بالله لكن أكو قلة معرفة. أنا ترى مدى أحكي بالفصيح دا أحاول أحكي بالدارج حتى أوصل الفكرة، الغاية أوصل لك الفكرة. حبيبي أنت شوف بوع هذا المخلوق الاسم الإنسان يسوي فرد حياة جميلة تحت ظلما، تحت ظل العبودية لله جل وعلا. بنفس الوقت عبوديته لله تخليه رجل حر ما يخضع لأحد، ما يدنق لأحد، ما حد يقدر يركبه. يقول لك أنا عابد الله جل وعلا، رزق منين؟ من الله. خلق منين؟ من الله. العطاء منين؟ من الله. الأدب منين؟ من الله. الأخلاق منين؟ من الله. الشرع منين؟ من الله. النبي منين؟ من الله. العقل منين؟ من الله. أنا على شنو أخضع لك؟ الناس سواسية كأسنان. صلى الله عليك يا رسول الله يا محمد جل وعلا. ليش أكو ذول الملحدين يقولون أنتوا شنو تحبون الله لهالدرجة؟ شلون منحبه؟ بوع الحكمة، بوع الرحمة.